مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهنا أحل عليكم ضيفا في كل يعني أسبوع، كل يوم في مثل هذا الوقت من كل في هذا الوقت من الأسبوع، وأرجو أن أكون ضيفا خفيفا لا ثقيلا إن شاء الله رب العالمين، وأنتم أهل الكرم وأهل الضيافة. وموعدنا مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوت إخواننا في سوريا، وأن يؤمن أعراضهم وأموالهم ودينهم، وأن يؤمن رجالهم ونساءهم وأطفالهم، وأن يرد يد الكيد عنهم، وأن يرينا رب العباد سبحانه وتعالى عجائب قدرته في هؤلاء الذين يسفكون الدماء ويريقون هذه الدماء الزكية على أرض الشام الحبيبة إلى قلوبنا جميعا. وأدعو الله عز وجل أن يؤمن كل شعوب الأمة الإسلامية والأمة العربية من كل مكروه وسوء، أن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأدعوه عز وجل أن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا الذين ما زالوا يؤدون الامتحانات، وأن يجعل الله الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعلهم من المتفوقين في الدارين، وأن يجعلهم لنا قرة عين. ربي ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، عندما تتوتر الأعصاب في البيوت نتيجة الامتحانات، هذه الأحداث التي تجري أمامنا على الأرض العربية والأرض الإسلامية، وأصبح الإسلام مستهدفا من الجميع حتى من بني جلدته، وأصبح يعني الآيات مع أنها واضحة مبينة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإذا بنا نرى التفرق حتى داخل الأسرة الواحدة. أنا اليوم أريد أن يعني أتبسط معكم في حوار بسيط، وأنتم أهل اليسر وأهل السماحة، عن الفرق بين الاختلاف والخلاف. احنا عايزين يكون بيننا اختلاف، أمر وارد، لكن لا يكون بيننا خلافا، أو لا تحول الاختلاف إلى خلاف، يعني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فلا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لكن الاختلاف الذي يؤدي إلى خلاف يصير اختلاف للأسف من باب أن يناقض بعضنا بعضا، وينكد بعضنا على بعض، ويؤذي بعضنا بعضا، مع أن المسائل لا تحتاج إلى هذا. الحياة يجب أن يغتنمها الإنسان ليصيرها في طاعة الله عز وجل، والإنسان يجب أن يعيش في هذه الحياة وهو قانع بأن ما يجري له إنما هو بعين الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا لا يصلح إلا الغنى، لو أفقره لفسد حاله، وهذا فقير لا يصح إلا الفخر، لو أغناه لفسد حاله، هذا صحيح لا تصح إلا الصحة، لو سقم لفسد حاله، هذا السقيم لا يصح إلا السقم، لو صح لفسد حاله. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ يعني يعني كيف ندخل على موضوع الاختلاف حتى لا ندخل أنفسنا في خلاف؟ أول شيء أستطيع أن أوصي به نفسي أولا، من أنفسنا يجب أن يبدأ التحول، مش من الآخر. الآخر لن يتغير، وإذا وضعنا في أذهاننا أن الآخر سوف يتغير، لن يتغير شيء طالما أنا لم أغير ما عندي أنا. يعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لازم أنا أغير الأول. لكن أنتظر من الآخر أن يتغير، العصبي سوف يظل عصبي طوال حياته، والإنسان اللي يجيله حالات من لا أقول من الجنون، وإنما حالات من العصبية الزائدة، يعني فيه ناس تصل الى حد العصبية ان تصل الى ان تخرج عن حدود العقل، ان لم يكن الطرف الاخر مستوعبا تصير مصيبة. يحدث الاختلاف بين الاولاد، الاخوة، الاخوات، الجيران، رب العمل والعمال، الزوج والزوجة، الاقارب مع بعض، سبحان الله. فيخرج الشجار يخرج احيانا عن حدود السيطرة. لكن ابا بكر رضي الله عنه تلميذ الاعظم انسان على وجه الارض صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: واعلموا ان لي شيطانا يعتريني، فاذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. يعني يقول انا رجل حليم، لكن لما اخضب يعني بلاش، ما ايه يعني، ما يعني لا تناكدوني في هذا الوقت. وعمر يقول في اول خطبة له: يا رب تعلم ان في قلبي حدة وشدة، اللهم لينها لاهل الحق واجعلها على اهل الكفر والفجور والفسوق. والان عندي حدة وعندي شدة وعندي قد يكون احيانا شيء من القسوة، ويا رب خلي القسوة دي لينة على اهل الخير. سبحان الله، لا نريد ان يقول اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافري. يعني النظام الباطش في الشام يقتل ابناء شعبه ولا يوجه رصاصة واحدة لمن يعاديه ويحتل ارضه. ليه؟ لان يعني خرج عن حدود السيطرة، فما فيش توازن نفسي. هذا اذا تكلمنا عن المستويات التي تحكم. فاذا اردنا ان نحكم العقول في بيوتنا، وجب ان الانسان كما قال العربي في مثله الشهير: ان عز اخوك فهن. سيدنا معاوية يقول: بين الناس شعرة لا اقطعها، ان شدوها ارخيتها، وان ارخوها شددتها. فيحافظ على الشعرة الموجودة، لان حتى تشتهر في التاريخ يقولون شعرة معاوية. احنا عايزين شعرة مع بالتعامل بين الناس. انا والله لا اريدها شعرة، انا اريد حبل متين، لان الله قال: ميثاقه الذي وثقكم به. سبحان الله، يعني واخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا الله، ميثاق قوي، حبل متين مفتول. ليه؟ عرى، هذه العروة لا تنفض طالما انها موصولة بالله سبحانه وتعالى. فاذا وصل الامور الى حد السيطرة، انا انصح نصيحة. انا مرة كنت اجلس مع اولادي الصغار بلال وعمار، وجدت انهم يشاهدوا مباراة، وافاجأ بالرجل المذيع يقول ان المدرب طلب وقت مستقطع. اعجبتني الكلمة. طب ليه احنا في مشاكلنا اليومية وفي مشاكلنا الحياتية ليه الطرفين ما ياخدوش وقت مستقطع؟ يعني ايه وقت مستقطع؟ يعني يهدأ الحوار، يهدأ النقاش، ينتظر الكل خارج ملعب النقاش. يعني نتصور ان هذه الارض التي نحيا ملعب يلعب فيها فريقان، فريق الف وفريق باء، الزوج والزوجة، الاولاد، الاخوات، الجيران، يعني ايا كان، حاكم ومحكوم. سبحان الله، وقت مستقطع، تترك ارض النقاش، ارض الملعب، وينتظر كل واحد لا يعني يحاور ولا يداور ولا يناور مع الاخر. الوقت المستقطع ده جميل. حتى بعض علماء التربية تكلموا كلام لطيف، يقولوا ان لما احيانا يكون عند الزوج حياء، احيانا يعني، او عند الزوجة حياء، رحم الله الحياء، لكن نفرض جدلا ان في بقية، لان لكل دين خلق، ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. دعه فيما تحدثه، قال في الحياء يا رسول الله، قال: دعه، انما الحياء من الايمان، الايمان بضع وستون شعبة او بضع وسبعون شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، وان الحياء شعبة من الايمان. علماء الحديث لما جمعوا شعب الايمان الكام وستين او الكام وسبعين، وجدوا اغلبها تصب في جانب الخلق. وذلك اعظم ما وصف به الحبيب صلى الله عليه وسلم: وانك لعلى خلق عظيم. اللهم خلقنا بهذه الاخلاق. سبحان الله، كان لا يغضب لنفسه قط، ولم يفرح الا لله، ولم يحزن الا لله. لكن احنا اصبحنا نفرح لدنيا ونحزن لدنيا، فاصبحت مشاكلنا كثيرة لتفاهة الدنيا. الدنيا كلها على ما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. اذا لو ان نعمل وقت مستقطع نتوقف فيه عن النقاش تماما، ولا نفتح الموضوع الى ان تهدأ وتركض الريح. هذا هو الوقت المستقطع الجميل. علماء التربية يقولون شيء تاني. قالوا طيب فرضنا جدلا ان المرأة من حيائها مؤدبة جاي من بيت محترم. ابوها وامها علموها الا ترفع صوتها على زوجها فتستحي ان تواجهه بمشكلته. لان مجرد ينظر لها تستحي. يعني اذا كان هذا موجود لسه موجود يبقى خير وبركة ان شاء الله. او العكس الرجل نفسه عنده حياة كريم الاخلاق لا يريد ان يجابه زوجته بعيوبها. علماء التربية يقولوا ايه؟ يقولوا يجلسوا ظهرا لظهر. يعني يسندوا ظهرهم على بعض بحيث ان زي في المسلسلات كده لما يروح يكلموا كده ناحية الشباك وناحية النافذة وناحية الباب. عجيبة يا اخي. طب ما تجلس تتكلم. لا يمشي كده ويعطيه ظهره. لا احنا علماء التربية يقولون يجلسوا ظهرا لظهر. ويعطى كل واحد عامل زي المناظرات التلفزيونية. كل واحد يعطى 10 دقائق. يتكلم فيها. والله انا وجهة نظري كذا كذا كذا بحيث لا ينظر الى وجهه. يعبر عما في كينونة ده اذا كانت النوايا خالصة. واحد يقول يا عم انت ليه هنلف وندور؟ ما خلاص يواجهوا الموضوع والمأذون موجود ودفتر الطلاق وتوكل على الله. لا احنا مش عايزين نهدم البيوت. عايزين نتمسك بها لاخر حدود. لان هدم البيوت ليس سهلا. الشجرة تنمو في 10 سنوات وتقطع في ايه؟ في في في لحظات من شر الكهربائي فجأة تلاقي الشجرة الطويلة شوف كم متر 30 و40 مترا في لحظات بقت على الارض. سويت بالارض. فالهدم سهل. لكن البناء اصعب. فانا ارى يعني ايه رايكم ان حتى مش الزوج والزوجة بس. طب يا ريت الوقت المستقطع ده تاخدوا وسائل الاعلام. ليه وسائل الاعلام يوم الجمعه تاخدش وقت مستقطع كده مثلا يعني او يوم السبت يوم من الايام تتوقف فيه القنوات عن بث اي شيء الا الاذان او نشره الاخبار المهمه وبس وكفى والناس تشم نفسها الناس تجلس مع بعض. في ناس والله اجانب كثر وفي بعض المسلمين ليس في بيتهم جهاز التلفزيون. يقول لك اذا كان هناك اخبار الشبكة العنكبوت يدخل عليها ياخذ الخبر اللي هو عايزه وخلاص. واصبحت المحمول والمنقول والمثقول والمتحرك والساكن تأتيك عليه الرسائل. لو كان في خبر مهم يعني سوف يأتيك. يعني لو ان وسائل الاعلام تستريح يوم وتريح الناس يوم والله ده وقت مستقطع جميل. الناس تجد وقت نوفر الكهرباء نوفر الـ الـ الـ الـ الموجات الكهرومغناطيسية الخطيرة اللي بتدخل في الجسم. حتى يقال الواحد نايم لو ان جهاز التلفزيون موصل بالتيار الكهربي مؤثر على صحة الانسان وهو نائم. يجب ان يفصل عنه التيار الكهرباء تماما تماما. لكن للاسف في غرف نومنا وفي غرف جلوسنا كارثة كبيرة والله سبحان الله. والله اقتراح يعني خطر ببالي الان وقت مستقطع لوسائل الاعلام. جميل والله. يستريح فيه المذيعون والمخرجون والمساكين اللي وراء الكاميرات والجنود المجهولين وغير المجهولين. كله يشم نفسه ويستعيد طاقتهم مرة اخرى. يعني الغرب لما عمل يومين اجازة في الاسبوع يعني كانوا بيهرجوا يعني ابدا درسين وفاهمين وعارفين ان الجسم يحتاج الى راحة والعقل يحتاج الى راحة والفكر يحتاج الى راحة. ويريد الفارس يريد ان يعيد حساباته يطعم فرسه وينظفه ويريحه بعدين ادخل بيه النعناع مرة اخرى. والان الالسنة اصبحت مكان الخيول تهجم هنا واصبحت بعضها يعني تتعدى على الناس وتنبح هنا وهناك. فيعني والله يعني نسأل الله ان والله موضوع الراحة ده من يكره الراحة؟ من يكره الراحة؟ الجسد يحتاج الى راحة والعقل يحتاج الفكر يحتاج الى راحة. فلماذا لا نستريح ونريح الناس وابتدي الناس تستوعب امورها سبحان الله. فما رأيكم في ان الوقت المستقطع ما بين الزوج وزوجته الاخ واخيه الاخت واختها اللي طالما ان الحساسية لان الان اصبح تقريبا اوردة الناس او اعصاب الناس اللي يبتحوت اصبحت فوق جلودها. الاعصاب فوق مش تحت هي احنا نعرف انها تحت الجلد. لا اصبحت الان فوق الجلد. فما فيش حد يعني لا الاب متحمل ولا الام متحملة ولا العيال كله سبحان الله في حالة من الارتكال وبالذات لو دخل موسم امتحانات موسم شجار موسم صيف. يعني والله يعني عشان يعني اطبق ما اقول انا هعطيكم ان شاء الله الان وقت مستقطع يعني تشموا نفسكم مني شوية وتلتقطون انفاسكم بس ارجعوا لي تاني ان شاء الله باذن الله. فاهلا بكم بعد الفاصل نكمل كيف نختلف ولا نخالف. اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. بعد هذا الوقت المستقطع عدنا مرة أخرى إليكم. الكارثة الكبرى في مسألة حواراتنا واختلافاتنا، لماذا لا نصل إلى بر السلامة فيها؟ لأننا كعرب عندنا إجادة بدرجة امتياز في تحويل الحوار إلى جدال. الحوار شيء والجدال شيء آخر، أصبح كل واحد لا يريد أن يعتذر للآخر، لا يعطي مبرر، يقول الولد كذا، يقول لك ولكن سبحان الله. المرأة تتكلم مع زوج يقول لها ولكن سبحان الله. الرجل يتكلم مع زوج تعطيه مبررات هو مش مقتنع بها، لذلك ينتقل من يعني الحوار إلى جدل. وطالما انتقل الحوار إلى جدل، الله عز وجل إذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. نتجادل في أمور كثيرة سبحان الله ولا نصل إلى إيه؟ إلى بر السلام. طيب الـ بعض الناس مش مسألة الحوار ولا الجدال، ليس عنده دقائق 10 أو 5 دقائق لمجرد الحوار. 10 دقائق تحاور مع بعض، ناخد وندي رأيك في الموضوع الفلاني اللي سبحان الله. وأنا أرى والله أعلم أن الإنسان لما يعني يفتح آذان عقله، أذن العقل ده مهم، ويفتح أبواب قلبه. يعني العقل قد يكون له آذان تسمع، والقلب له أبواب تدخل منها الفكر الصحيح. هذا الفكر الصحيح لما يدخل إلى القلب ويضيئه، الإنسان يبدأ اللوحة تتضح أمامه. ساعة الغضب الإنسان منا يقف تحت اللوحة ملتصق في الجدار. يعني فرضنا جدلا أن اللوحة معلقة هكذا، خلاص يعني لوحة من اللوحات معلقة على الجدار هكذا، خلاص. فالإنسان لما في بداية اللقاء يقف تحت اللوحة، لما يقف تحت اللوحة لا يرى مدى الميل الذي وصلت له اللوحة، هي مائلة هكذا مائلة هكذا سبحان الله. لكن لو ابتعد مترين أو ثلاثة سوف يرى حقيقة ميل اللوحة أو اعتدالها. فأنت في النقاش أمامك لوحة عايز تتناقش فيها، إذا وقفت تحتها لن تراها رؤية سليمة، رؤيتك كاذبة، فبالتالي تحكم أحكام الآخر يراك أنك خارج حدود العقل، لأنك بتتكلم في موضوع أنت لست فاهما له، لأنه مش واضحة الصورة أمامك، وأنت تظن أنك تحسن صنعة وأنك فاهم كل شيء، لدرجة أن يعني أصبحت قضية الله أعلم ثقيلة على لسان الإنسان العربي المسلم. يقول لك والله أصلا فاهم الموضوع، أصلا فاهم القصة. لا إله إلا الله. إذا حاورته في الكيمياء الله أكبر، لافوازي الله أكبر، إذا الجابر بن حيان لما تكلمه في الفيزياء الله أكبر، حسن بن الهيثم فورا، اللوغاريتمات يبقى الخوارزمي، علم النبات والأدوية فورا ابن البيطار سبحان الله، لا إله إلا الله، العمليات الجراحية يقول لك ابن سينا الله. طب يا ابن الحلال أنت يعني جمعت فاوعي يا سبحان الله. ده عمر الله يرضى عليه وزع التخصصات، من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي علي بن أبي طالب، الذي أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، لا أراد أن يسأل وزع، من أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا، فإن الله جعلني له خازنا وقاسمة. لم يحوي عمر رضي الله عنه كل العلم في جنباته، قال والله العزيز يسأل عن الفقه يروح لفلان، القرآن يروح لفلان، العلم الفرائض والمواريث يروح لفلان، المال يجيني انا الامير وانا الخليفه وانا فاهم يعني من اين ياتي المال واين يذهب. يبقى كده وزع القضيه. طيب احنا عشان نشوف قضيه الاختلافات، ايه اسباب الجدل في الاسره اساسا؟ احنا عايزين اسره يهدأ فيها الجدل. اول شيء يهم الاسره موضوع اتخاذ القرار، واصعب شيء في القرار هو اتخاذ القرار. لو خرج اثنان وجب عليهما ان يؤمروا احدهما، او ثلاثه وجب ان يؤمروا، في واحد امير لازم يبقى فيه للموضوع رئيس، لازم المركب لها رئيس عشان يرسو هنا يرسو هنا، يبقى القرار بيد واحد. وممكن في النقاش الكل يتساوى، ايه رايك فلان ايه رايك فلانه، وبعدين في الاخر يترك الامر للكبير للام للاب، يبقى فيه صاحب قرار ولا يستحي احدهما ان او احد الافراد ان يعطى القرار لفلان. ممكن يعطى القرار لابني اللي عنده 15 سنة. ايه المشكلة؟ هو بعد ونعلمه اتخذ القرار ويشرح لنا ليه اتخذ هذا القرار. فتحرير محل النزاع اتخاذ القرارات في ايه؟ اول شيء يهم الاسرة اي اسرة في العالم مسلمة غير مسلمة موضوع الاموال المال الدخل. والله احنا مقرراتنا ومصروفاتنا في شهر الصيف وداخل علينا رمضان كذا وكذا. ايه المطلوب؟ مطلوب مننا كذا وكذا. هل عندنا الامكانيات؟ طب نقلل السقف ننزل شوية. يبقى فيه اخذ وعطاء. كل افراد الاسرة ملمين بالمسألة. احنا مش بنشتغل كلنا في مخابرات كل واحد يعني الاسرار. لا يعني نفتح الموضوع والله المطلوب كذا ودخل الاسرة كذا. الاولاد على علم بالمسائل على علم بالقضايا. هذا امر. الامر الثاني منظومة القيم والاخلاق. منظومة القيم والاخلاق اللي هو تصحيح المسار. يعني ايه تصحيح المسار؟ نشوف ولد مثلا كان مؤدب مهذب فجأة تجمع عليه شلة الانس من السوق والمقاهي والمدواخ ومدواخش وتجاير وقد يدخل في مصائب اخرى. تبتدي نعالج الموضوع من بدايته. ليه؟ لان لو احنا قريبين كلنا من بعض محتويين المسألة لا تظهر لنا مفاجآت. مش الولد فجأة يجيبوه من مخفر الشرطة. لا انت كنت فين لغاية ما رحت استلمته من قسم الشرطة؟ لا يبقى اذا كنت نائما. انت كنت نائما. فجأة البنت بعد ما محجبة ما شاء الله العباية الطيبة والخمار الطيب والطرحة الطيبة والمستورة فجأة قللت بدأت تتزين بدأت تحط احمر واخضر بدأت تلون الله الله الله الله. الاب يلاحظ الام بالذات هنا الريموت كنترول او الحكوم كما يقول مجمع اللغة. الحكوم تحاكم شوف فين القضية ايه اللي خلاها بعدت ايه الموضوع تكلم من البنات زميلتها البنت اللي غير محجبة اذا بدأت تؤثر عليها. فاذا هي لما تتكلم مع غير المحجبة تشعر ايه ان هي اصبحت نسيبة بنت كعب واصبح ليه لانها ترى من دونها. ان احنا لو عدلنا المسألة نقول لها يا بنتي في الدين انظري من هو افضل منك. في الدين بص للافضل. تلابسة ضيق التانية زميلتك لابسة اوسع. انت بتظهري بعض الشعرات احسن نظر يعني نظن انك صلعاء او لا شعر لك او شعرك يعني اجعد او سيء فبتظهري شيئا. لا تظهري لمن؟ لمصلحة من هذا؟ يا بنتي تعلمي الحياء. في شيء كان زمان عند جدتك وعند عمتك وخالتك رحم الله كل من ماتوا مستورات سبحان الله وستر الله اعراض نسائنا وبناتنا ان كانت ايه لا يرى شعرها اجنبي من ساعة ما تبلغ لغاية سبحان الله العظيم تتوكل على الله وتموت مستورة. حتى ان فاطمة رضي الله عنها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام الحسنين كانت لا تريد ان يرى جسدها وهي ميتة احد. لا تريد ان الناس يعرفوا حجمها هي سمينة نحيفة. فدلتها بنت فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها انها رأت في الحبشة انه يحطوا فوق النعش وهم شايلينه زي جريد او سعف نخل عشان يغطي جسد المرأة لغاية ما تدخل في ستر الله سبحانه وتعالى وتدخل الى عالم البرزخ واول منازل الاخرة في القبر. فانظر الى حيائها رضي الله عنها. فسبحان الله العظيم احنا عايزين نعيد هذا الحياة لان الحياة ده ايه ملكة عند البنت العربية. ملكة سبحان الله. البنت اول ما تجلس حتى يكون عندها 5 سنوات لو جلست وركبتها انكشفت حتى قدام امام اخواتها او اخواتها فجأة بالفطرة. مش البنت الان ما شاء الله وعندها 3 سنوات واقفة عاملة زي الزنبرك قدام التربة ما شايفة ايه في الشاشة. شايفة تهز يمين وتهز شمال وعايزة ايه بنت تطلعي. القدوة امامها ايه قدوة سيئة. فنحن نريد ان لا تبعد المسألة. القضية في البيت. شوف تقول لي اعلام يؤثر ولا مدارس ولا جامعات. البنية الاساسية وكان ابوهما صالحا. هذا امر. المال الحلال. الدعاء المستمر. رفقة الخير. التصالح مع النفس. اول باول. لا تتراكم المسألة. فممكن يكون في خلاف في مسألة القيم والاخلاق. والقيم والاخلاق دي تبع عادات وتقاليد. فرضنا جدلا ان فلانا من بلد كذا تزوج من فلانة من بلد اخرى. دول لهم قيم ومبادئ. او عادات. وهؤلاء ايضا لهم عادات وتقاليد اخرى. والله احنا نجتمع العادات والتقاليد تتوافق مع الكتاب والسنة نمشيها. احنا النبي صلى الله عليه وسلم مش عمل لنا المولود العقيقة في اليوم السابع نعق عن الولد بشاتين وعن البنت بشاه ونحلق شعر الولد ونتصدق بوزن شعره ذهبا هذه ونحنقه بالتمرة في مكان انبات الاسنان. هذه السنة. في بلاد يجيبوا المولود في اليوم السابع ويضعوه في بارك الله فيه في غربال، الغربال اللي بينخلوا فيه الدقيق والقمح والشعير والحاجات دي سبحان الله، يفضل يهزوا في الولد يهزوا الولد لغايه ما يطلع عنده ارتجاج مخ، زيت في المخ يطلع زي ابوه مخه طاير سبحان الله. ده كلام؟ هل ده طب دي عادات؟ وده يخبطوا في الهون اللي هو النحاس ده يعملوا صوت يعملوا للولد صرع من صغر. طب دي عادات وتقاليد، هل تتوافق مع السنه؟ لما تتوافق بتلغى. مش انا وجدنا اباءنا على امه، هي كده. الان اخترع المسلمين حتى في مش في الافراح وبس، وفي المآتم اخترعوا اختراعات. واذا تكلمنا يقول لك الشيخ بيخوض في ياخد ايه، الشيخ يجب ان يضبط ايقاع الحياه وفق منهج الكتاب والسنه. حاطين مش عارف 30 جزء قران على طاوله او على شيء مرتفع كده، وبعدين كل اللي يدخل او كل اللي تدخل تعز عند النساء تاخد جزء وتقرا على روح المتوفى. يعني انا وانت وانت انصح من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يعني عمر الله يرضى عليه ما جابش المصحف وقال يلا الصحابة اقرأوا على ابي بكر، وجاء عثمان وقال يلا اقرأوا على عمر، وجاء علي يلا اقرأوا على روح عثمان. لم يصنعها التلاميذ الكبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنعها الاحفاد. طب احنا بنألف في الدين؟ ما هو الدين اذا كان كل بلد هتألف خلاص تفك عرى الاسلام عروة عروة، فاولها الحكم واخرها الصلاة كما وضح الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا مش عايزين الاختلافات بتاعتنا تصل الى حد الخلاف، احنا عايزين نعيد الكل الى الى الى الى الى حومة الدين وحوزة الدين ودائرة الدين. ايضا قد نختلف احيانا كزوج وزوجة على طريقة تربية الاولاد، يقول لك انت يا فلان يعني تدلل الاولاد زيادة عن اللزوم وتعطيهم كل ما يسألون ما ينفعش. هو من الذي يراجع نفسه برضه؟ ما ممكن يكون صحيح مسرف شوية، يعني يقول والله جزاك الله خيرا، والله نصيحة انا هشوف كده هل فعلا احنا مسرفين او لا. هذا يريح الطرف الاخر، انا غير مسرف، انا وانت والعياذ بالله ممسكة وهو لا، مش كده، ليس هذا طريق نقاش سبحان الله. احيانا بعض الامهات في البيوت عامله زي جيش الانكشاريه بتاع الدوله العثمانيه ايام الاستانة وايام محمد علي، جيش الانكشاريه كانوا يروحوا ياخدوا الضرائب من الناس بالعافيه وبالضرب وبالجلد وبالسجن. لا، احنا مش جيش انكشاريه، احنا في البيوت وسائل رحمه. مش الام دايما تصغر البنت وتصغر الولد وتهمش من مجهودهم وتهمش من افكارهم، انت تافه انت تافهه انت لا تفكر. لا، ممكن نصيغها بطريقه اخرى، تقول انا والله غاضبة عليكم، يعني سبحان الله غاضبة واخدة في نفسي شوية، عمر ما شفتكم في الصيف مسكتوا كتاب تتثقفوا فيه طول ما انتوا قاعدين على التويتر ومش عارف الشات والبات والمات. طب وبعدين؟ يعني ممكن نعرضها بطريقة اخرى، لكن ان النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. النصح كده ايه؟ كن برفق، وده مهم. ايضا من ضمن ما نختلف عليه مسألة ان بعض الاولاد ملتزمين بانهم يرحبوا بالاقارب ويفتحوا الابواب الباب، والبنت باش تقف في ضيافة صديقات وقريبات امها اهلا وسهلا، وفي بنات تانية للأسف الشديد ما لهاش دعوة لكنها موجودة في البيت ده تماما، ويجي الضيفات يسألوا ما فين فلانة، والله تعبانة شوية. دي هي متعبة مش تعبانة او تعبانة، لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفع هذا الكلام لا يصلح. عايزين العيال يبقوا اجتماعيين يرحبوا بالناس، الولد يرحب بضيوف ابيه ويقدم لهم. ايضا من ضمن ما ما ما ما ما, ما نختلف عليه في البيوت مسألة الالتزام بالدين. ممكن الرجل يرى ان الدين سلوك وليس كلاما، المرأة ترى ان لا لازم الاب يتكلم والام تتكلم. لا، عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. يعني الاختلافات واردة، وخلقنا رب العباد مختلفين قال ولذلك خلقهم، خلقنا مختلفين لأجل ايه؟ ان تتكامل الحياة. لكن لا نختلف، يعني مش خلاف يصل الى خلاف وصراع وتصغير من شأن الاخر، لا، نحن نريد بحقيقة الامر ان نجيد ادب الاختلاف، ودي نعلمها للاولاد من الصغر. عشان لا نختلف اعطيكم ايضا وقتا اخر مستقطع، وعودوا الي مرة اخرى ان شاء الله نتواصل. اختلاف لا خلاف، اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وعن أدب الاختلاف في الإسلام وفي المجتمعات. أحيانا يكون الجدل له أسباب خفية غير معلنة، ولكن أحيانا بعض الأفراد لا يوضحوها. يعني مثلا المرأة تتجادل مع زوجها أحيانا لان هي تشعر انه يعني لا يعيرها اهتماما. كلام غلط، انتم ناقصات عقل ودين، اكثر سكان اهل النار من كنا، الرسول قال في كنا رايتكن اكثر اهل النار، ان كيد كنا عظيم. الا يجمع لها مجموعته، الا سبحانك رب. تبتدي هي تاخذ شحنات سلبيه منه، فلما تجي تتناقش معه تتناقش بناء على ايه؟ او اذا ضعفت حجتها امامه فتبتدي ترفع صوتها، هو قد يتاذى من الصوت المرتفع، ولا طب بس اخفض صوتك عشان الجيران او الاولاد او البنات ما يسمعوا. ابدا، هي عندها تصميم على على على رفع الصوت، وكان احنا ايه في محكمه تريد ان تسمع القضاه والمستشارين. ما ينفعش، ليست هذه سبحان الله صاحب الحجه القوي لا يحتاج الى ارتفاع صوت ابدا. ليه؟ لانه عنده حجه. بالعكس، فاذا لما يعني يبقى فيه اسباب خفيه للجدل، لان احيانا تشكو المراه تقول يا شيخ انا كاني نكره في البيت، يعني كاني هواء او مش اكسجين او اكسيد الكربون، او سبحان الله في البيت لا قيمه، سبحان الله لا يعطيني دعم مادي ولا دعم معنوي. وبعدين كل الـ النساء او لما رحم ربي يعني يشتكين، ولكن الرجل لازم يعمل لي مصروف، يجي اجواد يساله. هو المصروف ده يا مولانا فرض؟ يعني من المعلوم من الزوجيه بالضروره؟ قول يا ابني لا، هي الفرضيه ما وصلتش الفرضيه، بس يعني من باب الود، يعني اطعم الفم تستحي العين، يعني زي ما يقولوا في المثل العام في بلادنا العربيه، يعني بهذا من باب التودد. هي عايزه تبقى زي يعني زي بنتها وزي ابنها، ولا ما اخدش مصروف ليه؟ سبحان الله. يعني فارى والله اعلم ان المساله تحتاج الى حسن نوايا في النقاش، ونختلف ولكن لا يخالف بعضنا بعضا، ما يصلش الى خلاف. ومش معنى لازم تقتنع بكلامي، لا، اذا قلت لي بسم الله الرحمن، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واجب ان اقتنع. طيب نبدا في الاسئله ان شاء الله. ايوه، من؟ علي من بريطانيا. عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله شيخ. بارك الله فيك حبيبي، اهلا وسهلا. الله يخليك. بقول لحضرتك دلوقتي، انا ليا اخي في اخويا موجود في الكويت. ايوه. فحصلت مشاكل بعد ما توفت اختي، حصلت مشاكل بيننا وبينه وكده. فحاولت اتصل بيه بعد كده ما رضيش يكلمنا ولا بيكلم حد في مصر ولا كده. حاولت انا معاه اكثر من مره ولكن هو رفض، ما بيردش على التليفون، واخر مره لقيت التليفون اتغير. فهل اعتبر انا كده قطع صله رحم؟ طيب انا حاولت وهو قال لي لا، اعتبر ان انا مت، ما حدش يتصل بيا تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش عارف يعني، هل اعتبر انا حاولت معاه اكثر من مره؟ طيب ماشي. بس هو رفض، حتى ما بيتصلش باختي، ما بيتصلش، عندنا غير اخت واحده في مصر. نعم. وهو كمان ما بيتصلش بيهم ولا حاجه. فهل نعتبر احنا قاطعين صله الرحم، ولا هو اللي بس يبقى قاطع صله الرحم؟ حاضر. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. وعاوزين نسمع من حضرتك بس الدعاء الذي يقوله المظلوم، لو واحد مظلوم ايه الدعاء اللي هو يقوله؟ عليك بس يقول حسبي الله ونعم الوكيل. حاضر. الدعاء المظلوم. احلام من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخنا. عندي بس سؤال. الله يخليك. عندنا سؤال، بس عندي 2 أطفال. فبس أريد أعرف، هل يجوز أن نعلمهم على كره المشركين، أو هذا يسوي قساوة في القلب؟ وجزاك الله ألف خير. بارك الله. عمرهم كام يا بنتي؟ 6 و7. طيب ماشي، أجيبك حاضر بإذن الله. بارك الله فيك. أبو جراح من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. الله يرضى عليك أبو جراح، وأنا كذلك أحبك في الله. جميع المسلمين يحبونك، ودعي الوالدة وخالتي والجماعة كلهم بالخير. يبارك فيك يا رب ويرضى عليك أبو جراح. أبارك إن شاء الله. طيب يا حبيب. نعم. سؤالي الأول عن الخصام، سؤال من شقين يا طويل العمر. أيوة. أنا من الواحد خاصم ويا واحد، وهذا الثاني صحيح يعني كلامه. فالثالث يعاند ويود يتم يعني مصر على كلامه. مصر على ويخاصم الشخص اللي قال الحقيقة. نعم. فينشئ هذا الشق الثاني، يجون ناس ثانيين يسوسون حق هذاك الرجال ان هذا كذا تكلم عليك وهذا يعني ويكون قلبهم غليظ وما فيهم رحمه ولا عطفه. اعوذ بالله. نعم. وطال الزمن وياهم صراحه وقاطعناهم يعني صراحه. نعم نعم. هل علي اثم؟ هم الغلطانين بعدين اعترفوا يوم الرجال مرض. طيب. ايه. ماشي. هذا الرجال واعترفوا بغلط ان ناقلين اخبار، فنتوجه كلام للناس هذول اللي يقولون اخبار عن الاخرين. حاضر ابو جراح، بارك الله فيك. الله يحفظك ان شاء الله. يدي الحال يا رب، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. فاطمه من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله احبك في الله كثيرا يا شيخ. يبارك فيك يا بنتي، بارك الله فيك، اهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ، انا سعيده النهارده بسمع صوتك. الله يرضى عليك يا بنتي، يكرمك يا رب. وعايزاك تدعي لي، الله يجازيك بالخير، عايزاك تدعي لي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. يا رب يا بنتي انت وكل من معك. دلوقتي والله يا شيخ بمر بظروف صعبه. ربنا يا بنتي يرزقك بالذريه الصالحه. عايز يتجوز، وعشان ظروف الماديه ما بتسمحش عايز يطلقني عشان يتجوز عشان الخلفه دي، وانا دلوقتي سني 40 سنه. ربنا يا بنتي يكرمك ويعطيك الرزق من الاولاد الصالحين باذن الله ويبارك فيك يا رب. يا رب يا شيخ بالله عليك، احلفك بالله لما تكملين تدعي لي، وانا مره بسمع لبرنامجك سمعت ان ابنك احمد مستجاب الدعوه. ربنا يكرم الحال يا رب يبارك فيك. ارجوك تسالي ابنك كمان يدعي لي ويدعي لجوزي كمان، ربنا يرزقك شغلنا. ربنا يكرمك ويبارك فيك وربنا يهديه ان شاء الله. بارك فيك يا بنتي ويرضى عنك. اللهم امين يا شيخ، اللهم امين، بارك الله فيك يا رب. وفيكم يا رب. أم خليفة من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن إحنا نحبك في الله يا شيخ. بارك فيك يا أم خليفة، الله يرضى عليك يا بنتي. الله يخليك. بس أنا حبيت بس أعلق على موضوع الـ الـ البنت اللي تكون متحجبة والبنت اللي تكون مو متحجبة. طيب. يعني بعض الأحيان والله يا شيخ إني بعض الأحيان تكون أخلاق اللي مو متحجبة، الأخلاق اللي متحجبة تكون أخلاقها يعني غير سليمة. نعم صدقت. وبعض الأحيان تكون اللي تلبس يعني بنطلون هذه يعني تكون أخلاقها وايد زينة، وبالعكس المتحجبة تكتسب منها يعني أشياء وايد زينة. نعم. بس الغير متحجبة هي اللي يبغاها بس يعني الله يهديها وتحط الحجاب، لكن بالعكس تكون هي أكثر إنها تصدق وتنصح الناس وبالعكس ومعاملتها زينة. جميل والله. وغير المتحجبة بعض الأحيان يعني من خلال كلامك يا شيخ حسيت إني يعني عندك شوية بس يعني اللي تلبس واخذ على خاطر من أصلا هي جميلة في كله، فبس يعني عايز تتجمل بالحجاب. جميل ما شاء الله، إن شاء الله تبقى فاضل الجميل يعني خطوة واحدة إن شاء الله بأجمل. طيب سعيد من أبو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ابني. والله احبك في الله يا شيخ. احبك الله سعيد الخير، بارك الله فيك. الله يخليك. طيب. الوقت يا شيخ والله في واحد صاحبي مخاصم واحد، واحد صاحبي مخاصم واحد عشان خاطره. طيب عشان خاطر مين؟ عشان خاطره هو، عشان خاطر صاحبي يعني. طيب ايوه. طب ايه الحكم يعني في ده؟ طيب في الخصام يعني ولا ايه الحكم في ايه؟ في الخصام يعني هو المخاصم، انا بكلم واحد خصمته فهو خصم الثاني عشان خاطر انا. لا لا ما ينفعش. طيب ده ده ده ده يعني خصام كده الوجه الصداقه يعني. طيب حاضر. طيب طيب حاضر اوضح لك حاضر ان شاء الله سعيد. برغم دينا من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو دينا لم تتصل بنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا، تفضلي. مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اولا شيء بشكرك يا شيخ على النصائح العظيمه اللي بتدينا لها من خلال برنامج بيوت امنه. اشكرك كثير. شكرا. وربنا يبارك فيك ويبارك في البرنامج والقائمين على البرنامج. بارك الله فيك. الله بيتعبوا معانا، بارك الله فيك جميعا. نعم. الله يبارك فيك. عندي استفسار عن الخلاف والاختلاف. ايوه. عندي لي اخت اختلفت معها في الراي. طيب. فأدى لأن هي غضبت ويعني خاصمتني. نعم. يعني نصبتني عدوا لها. نعم. دائما وابدا اقدم لها النصائح ودائما ابدا بتعتبرني اني زي العدو. اصغر منك ولا اكبر؟ اصغر منك ولا اكبر؟ انا الاكبر. انا الاكبر. طيب. وصرت اني عشان ما نختلف كثير او ما نتخاصم اني ابعد، لانه دائما بيكون عندي وجهه نظر مختلفه معها في الـ نعم. في الـ في حاجات كثيره. نعم. فهل ده معناه انه ابتعادي منها ده هل معناه انه انا مثلا قطعت رحمها؟ او مع العلم بإني انا بس دائما سؤال عنها. طيب. لكن هي دائما غاضبه مني ولا تريد ان تسمع عن عني اي شيء. بينكم يا بنتي ربنا يزيل الخصام بينكم ان شاء الله. حاضر. أجيبك دي إن شاء الله. اللهم آمين. في سؤال أخير. نعم. في عايزة أتأكد من في دعاء بيقول اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. نعم. أنا في الحقيقة ما عرفه كامل، فإذا تكرمت إنك لو في بقية للدعاء أذكر لي ووريني. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. نسيبة من الجزائر. السلام عليكم. أهلا أستاذ. السلام عليكم. السلام. مرحبا. الله يرضى عنك. يا أستاذ، لأنه ابني كل يوم يسأل يعني سؤال، يعني هل الإسلام، لأنه في التلفزيون وفي بعض المذيعات يسألوا لما يستجيبوا يسألوا أحد من المستضيفين يقولوا له هل الإسلام عقيدة؟ الإسلام هو دين. لأنه ابني يسألني، يعني هو 7 سنوات ويسألني شو هو الإسلام، يعني لأنه لما تسأل الصحفية هل الإسلام عقيدة، الإسلام هو حياتنا، هو نموذجنا، هو كل شيء. لأنه ابني الأسبوع اللي فات فيه واحد الصحفية سألت يعني واحد من أنا ما بدي أحكي كثير في السياسة ولا شيء. أيوة منك. أيوة. يعني هو سألني أنا يعني انقضت يعني وفي بعض القلوب الميتة يعني. نعم. وبدها تعمل تكلفة. طيب. وبدها تعمل. طيب. كم عمره نسيبة ابنك؟ 7 سنوات. وسألني. طيب. هل الإسلام يعني وعقيدتنا أنا يعني فهمت سؤالك. لما شاف الصحفية يعني. طيب. أنا انجرحت يعني. ما طيب فهمت سؤالك يا نسيبة، إن شاء الله أجيبك بإذن الله. بارك الله فيكم. طيب نبدأ في الإجابات لأن الوقت يعني يكاد أن يعني يسحب من تحتنا. سلطان يقول 5 دقائق. طيب يا سلطان حاضر. أول واحد من علي من بريطانيا، أخوه غير تليفونه مش عايز يرد عليهم، واعتبر يعني أنه هو اعتبر أن أخوك مات. يعني ارى علي برضو حاول ولو في المناسبات، دخل علينا ايام طيبة، شعبان ان شاء الله ورمضان، كنا من اهل الدنيا، مناسبة عيد، مناسبة اي شيء، لعل وعسى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يكون حد بينكم كده للتواصل، حتى لا تكون يعني لا يكون احدكم مقاطع للرحم، ممكن كده انت ايه بتعمل ما عليك قدر الاستطاعة. هل احلام من الشارقه هل تربي طفليها 6 و7 سنوات على كره المشركين؟ لا، كره الشرك. نحن لا نكره اشخاصا، نكره فعل، نكره افعال، ولا نكره اشخاص. ناس عايشين معنا في عالمنا الذي نعيش فيه، نحن نكره افعالهم، نكره شركهم، ولا نربي الولد على كراهيه الفعل، ولا كراهيه وليس كراهيه الشخص، وندعو لهم ونكون احنا قدوه في العمل واسوه، لعل الله ان يهديهم. اخونا الجميل ابو جراح قد برضو الخصام والمصر على الكلام، ورجع قال ان دخلوا طرف ثالث وبعدين اصر اعترف بخطئي. يا ابو جراح، ما احنا لازم نشرح صدورنا للناس، يعني ما الفرق بين الخير وصاحب الخير وصاحب الشر؟ انا صاحب الخير يعني بيشرح صدره وربنا يقدم بين الناس ان شاء الله. بنتنا فاطمة تريد دعاء ربنا يرزقها بالذرية الصالحة إن شاء الله رب العالمين، ولو أن زوجها سبحان الله هو السبب يكون في عدم الإنجاب، برضه هي كانت تطلب الطلاق وتتزوج، يعني سبحان الله، يعني الحقيقة النساء في دي يتغلبوا على الرجال في الخلق والقيم. ام خليفه يعني واخده يعني مش واخده على حذرها بتدافع عن اللي غير محجب. طبعا في كثيرات ما شاء الله من بناتنا ونسائنا غير المحجبات على خلق وقيم ومبادئ ويعني شيء طيب، ويظل بس الحجاب هو الصوره النهائيه للمسلمه المتحركه في الشارع، لكن اكيد 100% غير محجبه مسلمه وصادقه ومؤمنه ومتوكله على الله، ولكنها وجب عليها ان تمتثل لامر الله سبحانه وتعالى. ابننا سعيد من ابو ظبي واحد خاصم اخوه خاصمه عشان خاطره يعني زي ما بيقولوا يعني كده، طبعا لا يعني نحن لا يكن احدكم امعه. قالوا وما الامعه يا رسول الله؟ قال ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، بل وطنوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. ما نخاصمش من اي حد، لا احنا نخاصم اذا راينا ما يحق ان نخاصم في الله ونحب في الله. يعني سبحان افضل العرى وافضل الدرجات عند الله الحب في الله والبغض في الله. الدينة من الشارقة اختها نصحتها فخصمتها ونصرتها العداء، وبس انت يا دينا انت كما قلت الاخت الاكبر الاخت الكبرى لها، احتويها كامها، ولا داعي لان النصح كما قلنا ثقيل، لا داعي للنصح المستمر. والدعاء اللهم اني يعني اتبرأ اليك من حولي وقوتي و يعني اتوقع واعتمد على حولك وقد، هذه ادعية طيبة ممكن انسان يدعوها لا شيء في ذلك. نسيبة من الجزائر تقول ان ما هو ابنها يسأله عنده 9 سنوات ما هو الاسلام؟ الاسلام عقيدة وشريعة، الاسلام عقيدة وشريعة، عقيدة ان الله واحد لا شريك له، وان الملائكة ونؤمن بالملائكة والكتب والرسل المرسلين من منزلين من الله سبحانه واليوم الاخر والقضاء والقدر، هذه من ناحية العقيدة. الشريعة هي احلال الحلال وتحريم الحرام في عنصري، لكن ما ينفعش عقيدة من غير شريعة ولا شريعة من غير عقيدة. يعني هذا يعني ما جادت به القريحة، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا جميعا وان يصلح او ان يقرب وجهات الاختلاف ووجهات النظر بين الناس بعضهم مع بعض. ادعو الله سبحانه وتعالى لبيوتنا ان تؤمن بطاعته عز وجل، وان يؤمن الله ابناءنا وبناتنا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي مصر وفي السودان وفي الصومال وفي تونس وفي العراق وفي المغرب العربي وفي مشرق الأرض ومغربها، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى من فضله تقوى وهدى وعفافا وغنى، وأن يقيمنا على طريقه، وأن يعني يجعلنا من المتوكلين الصادقين عليه. اللهم اجعلني وإياكم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعدي تفرقا معصوما. ارزق يا ربنا بناتنا بأزواج صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اعطنا ولا تحرمنا يا ارحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. ومن اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم لحسن انصاتكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.